Régada de luxe. Régada de luxe. Gelirsin sevmen. Orasın da doğru şerif tabahtı şevaba. Gelirsin sevmen, ötüm sevmen. Enerjik hayatım sevmen. Atvarkın aleykuma. أصحاب عريض وار أي شحيين عريض سنك الله الله أبردي يا بردي أبردي يا بردي وهي تبسم وعريض يا بابا ايه تحيه المشويره ومش